أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما معنى قول الله تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل؟ هنا تأكيد حق أنزلناه أي القرآن، وبالحق نزل، المعنى واحد من باب التأكيد. نعم.